من أدلة الكتاب العزيز قول الحق سبحانه وتعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الآية ووجه الدلالة منها هو قوله تعالى: أفلا يشكرون، فأوجب الله تعالى على عباده شكرا خاصا لهذه النعمة، وأبرز ما يكون من الشكر عملا هي الزكاة، كما أثر من أدى زكاة ماله فقد أدى شكره. وتأكد هذا الوجه من قوله تعالى: فهم لها مالكون. وهذا من شروط الزكاة، هو ملك المال، فلا زكاة في مال حتى تتملك، فهذا من شروط الزكاة عند أهل العلم. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب، ويرحمك الله، ذهب ولا فضة، ثم قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها. إلا بطح لها، يعني ألقي هو بقاع قرقر، يعني قاع فصيح، بطح بقاع قرقر تستن عليه، يعني الإبل تستن عليه، يعني تجري فوق وتعود، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها. ودلالة هذا الحديث ودلالته ظاهرة على إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام من وجوه. هذا الحديث فيه أكثر من دلالة على إيجاب الزكاة في الأنعام. الأول قوله: لا يؤدي زكاتها. وهذا صريح جدا في إيجاب الزكاة، في بهيمة الأنعام. وجه الدلالة الثاني أنه رتب عقوبة شديدة على منعها من أن الإبل تطأ، وهذه عقوبة شديدة ووعيد لا يترتب في الشرع إلا على ترك واجبه. وجه الدلالة الثالث هو دلالة الاقتران، دلالة الاقتران بما بعد بزكاة الذهب والفضة بزكاة الذهب والفضة. طيب الدليل الثاني من السنة حديث أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل في تحديد الأنصبة والمقادير والشروط في الزكاة. الإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة العلم من أشهرهم الإمام ابن قدامة والإمام ابن المنذر على إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام على اختلاف بينهم في التفاصيل، يعني وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، لكن اختلفوا في التفاصيل. فمنهم مثلا من اشترط في بهيمة الأنعام الثوب، يعني أن تكون رعيا مباحا لا تعلم، ومنهم من لم يشترط الثوب لكن اتفقوا على وجوب الزكاة ماذا في بهيمة الأنعام على اختلاف في ماذا في التفاصيل فيما بينهم. طيب الدليل الرابع أو الخامس، ذكرنا دليلا من الكتاب ودليلين من السنة ودليل الإجماع، فيكون الدليل الذي معنا هو ماذا؟ دليل الخامس، وهو النظر الصحيح من أن الأنعام كم فيها من المنافع بالركوب وأكل لحمها وشرب لبنها والانتفاع بأصواتها وأوبارها وأشعارها كما أنها كانت مضرب المثل في النعيم والثراء من قوله لئن يهدي الله رجلا على يديك خير لك من حمر النعم. فلا عجب أو فلا غروة أن يطالب الله مالكها بالشكر عليها من أداء الزكاة. المسألة الثانية، شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. الشرط الأول، شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. دعوا لأخيكم الصلاة. شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تكون سائمة. سائمة، والسائمة هي التي ترعى الرعي المباح أكثر العام، قولنا أكثر العام لا يشترط أنها لا تعلم، لا يشترط أنها لا تعلم، إنما أن يكون الصوم غالبا، يعني ترعى غالبا، لكن في بعض الأيام قد تحتاج إلى ماذا؟ إلى علف، كأن هذه الأيام مثلا ألمت جائحة بالنبات، أو أنها لم تخرج للراعي، اعتبارا بقاعدة التغليب. قاعدة التغليب يعني الحكم على الشيء بما يغلب عليه. لما تقول فلان هذا الزفت، هذا لا يعني أنه لا يستغبى في بعض الأمور، وقد يحصل له هذا لكونها لا تخلو من أن تعلف في بعض أيام العام لعدم الكلأ أو قلته. أو أنه لا ينبت كل العام، يعني الحشائش التي تتغذى عليها لا تنبت طيلة العام، إذن لا تنفك العادة غالبا من كونها ماذا؟ تعلف حينا. وهذا لا وجود في اللغة، كمثل قوله أما أبو جهم فلا يرفع العصا عن عاتقه. هل يفهم من هذا أنه في ترحال أبدا، أم أنه حينا ينزل ثم يرحل وهكذا؟ هذه الفائدة الأولى. قولنا سائمة يعني أكثر ليه؟ أكثر العام، فلا تنفق العادة من كونها تعلف حينا. واضح؟ طيب. واختلف أهل العلم في شرط الصوم على مذهبين. واختلف أهل العلم في شرط الصوم على مذهبين. المذهب الأول وهو مذهب جماهير أهل العلم من عدم اشتراط الصوم، من عدم اشتراط، استغفر الله، من اشتراط الصوم، عذرا، من شرط الصوم لتزكى بهيمة الأنعام، بمعنى أنها لو كانت تعلف فلا تجب فيها زكاة ولو بلغت مئات أو آلاف. واستدلوا على المذهب بحديث بهز بن حكيم، بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة. وهذا الحديث يرحمك الله قد صححه جماعة من أهل العلم، كما جاء أيضا في كتاب أبي بكر لعماله، في كتاب أبي بكر لعماله، وفي الغنم في سائمتها الحديث. قلت: وفي الغنم في سائمتها. نعم، هو مرفوع حكما يا رجل. وفي الغنم في سائمته، وإن كان من كلام أبي بكر، لكن هذا له حكم إيه؟ الرفع. والموقوف إذا كان له حكم الرفع يسمى ماذا؟ يسمى حديثا ولا لا؟ لأنه يشترك مع الحديث في ماذا؟ كوني حجة، كوني يعمل به، واضح الآن؟ وهذا الوجود في اللغة كما تقول إنه لقول رسول كريم وهو كلام الله، صحيح؟ طب ما إيش معنى هذه النسبة؟ نسبة النقل أو التلفظ به. طيب قلت وفي الحديثين دلالة واضحة، اشتراط الكون من وجوه. الأول أن هذا ما يسميه اللغويون عطف بيان، عطف بيان يعني هذا بيان لحال الغنم أن تكون ماذا؟ سائمة. هذا بيان لحال الإبل أن تكون، وعطف البيان فيه تقييد الموصوف بالصفة، فيه تقييد الموصوف لماذا؟ بالصفة، فيقصر الحكم على السائمة من الغنم. وجه الدلالة الثاني وصف الإبل بأنها سائمة دل بمفهوم، هذا ما يسمى إيش عند الأصوليين؟ مفهوم المخالفة. مفهوم ماذا؟ مخالفة. لما أقول محمد لم يأتي الدرس اليوم بمفهوم المخالفة أنه خارج المد، واضح؟ هذا ما يسمى بمفهوم الايه؟ المخالفة. دل بمفهومه على أن التي تعلق لا زكاة فيها. وجه الدلالة الثالث ذكر الثوم لا بد له من فائدة، وإلا كان كلام الشارع يعد لغوا من القول، صحيح؟ يعني لا بد أن يكون لذكر الثوم معنى. لو جعلنا الزكاة تجب في كل غنم من غير اعتبار للثوم، يبقى هنا أصبح كلمة الثوم لها معنى، يبقى أصبحت لغوة، صحيح؟ لأن لا دلالة لها، وهذا ينزع عنه كلام الشارع الحكيم. إذ لا يمكن أن يكون في كلام الشارع الحكيم من ماذا؟ من اللغو، واضح؟ يبقى لازم كل كلمة كل لفظة من ألفاظ الشارع الحكيم يبقى لها إيه؟ يبقى لها معنى. وذلك تعلمون من عقيدة أهل السنة نحن لا نفي المعاني، إنما نفوض في ماذا؟ كيف الرجل سأل الإمام مالك رحمه الله قال يا إمام كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم؟ معلوم لغة، استوى بمعنى على وقهر، والكيف مجهول، والسؤال عنه يعني السؤال عن ماذا؟ عن الكيف بدعة، ولا أراك إلا زنديقا أخرج الرجل. إذا انتبه، فهنا قوله وفي الغنم في سائمتها ذكر الثوم هنا لابد أن تكون له ماذا؟ دلالة لغوية، فإن لم تكن له دلالة لغوية لصار كلام الشارع فيه ماذا؟ فيه من اللغو لغوا، وهذا ينزع عنه كلام الشارع فيه. وجه الدلالة الثالث الرابع، طيب لحسبكم هذا نجعله هذا من المصدر الصحيح. الدليل الثالث القياس، كما فرق الشارع الحكيم بين النبات يسقى بمؤنة والآخر يسقى بغير مؤنة، فينبغي التفريق بين المعلوفة والسائمة، صحيح؟ لأن المعلوفة ينفق عليها مالا عظيما والسائمة لا ينفق عليها شيء، فلا نسوي بينهما في الحكم، فلزم التفريق بين المعلوفة، لأنه ينفق عليها مال عظيم، أي المعلوفة، فلزم التفريق بينها وبين السائمة وما يغرم فيها شيء الدليل الرابع النظر الصحيح، أن الزكاة الآن بنتكلم في المسألة تفريق بين هذه وتلك، لكن تقدير الأنصبة بمسألة أخرى، واضح؟ طيب، النظر الصحيح أن الزكاة وجبت في فضل المال ومزاد على الحاجة، وهو الذي قلت مؤنته وكثر نماؤه، وهذا لا يتفق إلا في السائمة. إذا الزكاة لا تجب في كل مال، إنما صفات المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الفضل الزائد عن ماذا؟ عن الحاجة، صحيح؟ وهو الماء الذي قلت مؤنته وكثر نماؤه، وهذا لا يصدق إلا على ماذا؟ سائمة، المؤنة قليلة والنماء عظيم، بينما المعلوفة المؤنة عظيمة وقد لا يكون النماء عظيما. قلت هذا لا يتفق إلا في السائمة على خلاف المعلوفة، فتذكر مؤنتها، الله المستعان. المذهب الثاني وهو مذهب ربيعة الرأي، هذا الشيخ مالك، وسمي بربيعة الرأي لكثرة ماذا؟ لتوسعه الشديد في الرأي. ربيعة الرأي والليث ابن سعد كما أنه مذهب مالكي، وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام مطلقا، يعني بغير شرط ماذا؟ الثوب، سواء كانت تعلف أو لا تعلف، واستدل على مذهبه بعموم حديث أبي بكر في الإبل، في كل خمس شاة، وفي الغنم في كل 40 شاة شاة، واضح الآن؟ وفي كل 40 شاة شات. قالوا فأوجب الشارع الحكيم الزكاة مطلقا الغنم والإبل بغير اعتبار الثوم، ولو كان الثوم مشروطا في إخراج الزكاة، لما قال حديث واحد من ماذا؟ لما قال حديث واحد في الزكاة من ماذا؟ من ذكر الثوب. لكن احنا قلنا لكم أحاديث لم يأتي فيها ذكر الثوب، فلو كان الثوب واجبا لجاء ذكره في ماذا؟ في كل ماذا؟ أحاديث هذه الشروط. طيب قلت ويترجحوا المذهب الأول على الثاني، إذ هو أقوى منه من حيث الدلالة بل والإسناد أقوى منه من حيث الدلالة بل والإسناد كما يجاب على أدلة المخالف بأنه إن جاء ذكر الأب الإبل والغنم مطلقا لزم تقييد المطلق بما جاء في الأحاديث الأخرى في قاعدة طلبة العلم اسمها تقييد المطلق، لكن هناك شرط في قاعدة تقييد المطلق أن يكون حكم المقيد مخالفا لحكم المطلق. هنا المطلق قال وفي الإبل في سائمتها، المقيد استغفر الله، هنا قال في كل 40 شاة شاة مطلق، والمقيد قال وفي الغنم في سائمتها، يبقى هنا حكم يخالف حكم. في الأول لم يأتي ذكر ماذا؟ الثوم. في الثاني جاء ذكر الثوم، فلما خالفه لزم تقييد المطلق، فنقول في كل 40 شاة سائمة شاة لزم تقييد ليه؟ على شرط أن يكون حكمهما واحد، أما إذا اختلف حكمهما فلا تقييد للمطلق بالمقيد. مثال مسألة الإسباج، قال هنا ما تحت الكعبين ففي النار، وقال هناك من جر ثوبه، فقال بعضهم بأن نحمل المطلق على المقيد فلا يحرم الإسبال إذا كان إليه، قلنا لا كلاهما محرم ولا نحمل المطلق على المقيد هنا لأن الحكم مختلف. واضح؟ لكن هنا الحكم غير مختلف، عشان كده حملنا المطلق على الايه؟ على المقيد. طيب املى علي اخوكم لا احنا لا، فان لم يختلف الحكم ايوه نعم، فان لم يختلف لا يقيد المطلق عندي. المرجح الثاني مفهوم المخالفة مع إعمال دلالات الألفاظ من قوله عليه الصلاة والسلام وفي الإبل في سائمته. المرجح الثالث أن هذا القول يرتقي وأصول عامة في الشريعة المحمدية، من هذه الأصول أن التكاليف الشرعية تقوم على المواساة والتيسير، فلو ألزم بالزكاة في المعلوفة لكان ذلك من ماذا؟ من التشديد عليه، لأنه يذهب ينفق في عرفها مئات الجنيهات، ثم تأتي آخر العام لتأخذ منه 5 شياة ولا 10. ومن هنا كما كانت الزكاة لمواساة الفقير فهي أيضا لماذا؟ لمصلحة الغني. واضح الوجه الثالث من وجوه الترجيح، كما ينتقي مع الأصل من عصمة المال فعليه يترجح القول بشرط السوم، باشتراط السوم في زكاة بهيمة الأنعام. الشرط الثاني بلوغ النصاب وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل 40 شاة شاة فقوله في كل 40 في اشتراط بلوغها 40، وأنه قبل 40 لا تجب فيها الزكاة، ولأصل عام الدليل الثاني بقى. لأصل عام اتفق عليه أهل العلم أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب، حتى يبلغ النصاب، ولأن مالك النصاب هو الذي يصدق عليه أنه غني، أما من سواه فلا يصدق عليه هذا المعنى. واضح الآن الأدلة الثلاثة على شرط اشتراط النصاب لإخراج الزكاة من بهيمة الأنعام. الشرط الأول في كل 40 شاة شاة، هذا صريح واضح الدلالة على إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام عند بلوغها 40، بما يدل على أنه قبل 40 لا تجب فيها ماذا؟ لا يجب فيها شيء. دليل الثاني قاعدة عامة في الزكاة أنه لا زكاة في مال حتى يبلغ ماذا؟ النصاب، وهذا شرط مجمع عليه. الشرط الثالث أو الدليل الثالث أنه لا يصدق على كل مالك للغنم أنه غني إلا إذا ملك عددا كبيرا من الغنم، هذا العدد هو الذي يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه غني، ولأن الزكاة لا تؤخذ إلا من من؟ من الأغنياء، فلا يصدق على صاحب الشاة والشاتين أنه غني، إنما يصدق هذا على مالك 40 وكذا. واضح الآن؟ طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط العام زكاة الأنعام أن يحول عليها الحول، وهذا في خلاف ما بين أهل العلم، فمن اعتبر بقاعدة العموم أوجب الزكاة باشتراط الحولية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. يبقى واضح الآن دليله هو دليل العموم، لا زكاة في المال حتى يحول عليه به حظ. ومن اعتبر بالعدد، ومن اعتبر بالعدد لم يعتبر بالحولية، متى بلغت عنده 40 وجب عليه إخراج الزكاة. هذه مسألة بحث ونقاش. ماذا ترجح عندك يا طالب العلم؟ هات ما عندك يا صالح. نعم، اعتبار العدد. صالح لا يشترط الحولية. نعم. ايه هو المعنى؟ هذا كلام جيد. اين اتيت به الخالق؟ هذا لا يجد لك في اوراقنا. صحيح. طيب صالح هنا اتى الحسنين معا، رجح مذهب الثاني لان الحديث قال في كل 40 ايه شاء، فاعتبر بماذا؟ بالعدد. بلغت اليوم 40، بلغت اليوم 40، يبقى إذن تجب فيها ماذا؟ الزكاة. بلغت غدا، بلغت قبل شهر، بعد شهر، لم يعتبر بشرط الحولية. وقال بشرط الحولية الذي جاء ذكره في الحديث هذا ليس عاما، هذا ليس ايه عاما، إنما هذا من قبيل العام الذي أريد به ماذا؟ الخصوص. وهذا له وجود ونظائر في اللغة، بل وفي لغة الشارع الحكيم. نعم، ممكن يقصد بالعام خاصا هنا. مثال، قال أمرنا معشر الأنبياء بوضع أيماننا على شمائلنا على صدورنا في رواية في الصلاة. ما المقصود بالصلاة هنا؟ القيام الأول فقط. يبقى قد يطلق العام ويريد به ماذا؟ ما الدليل؟ هنا افهموا هذه الحتة الجزئية جدا. العام هو ما دل على أكثر من ماذا؟ من اثنين. بس في شرط في هذا العام، العام يخص نعم، ولكن على شرط ألا تكون مخصصاته أكثر منه، لأن لو كانت مخصصاته أكثر منه لم يبقى عليه اسم العام. ما معنى هذا؟ أقول رجل عنده سيارة رفع منها شيئا ما، هي سيارة، رفع منها الأبواب قال سيارة، رفع منها الموتور، ثم رفع منها الكراسي، لا يقال عندئذ سيارة، إنما يقال هذه قطعة حديد. لما أخرجنا هذا وذاك وذاك وذاك لم يبقى عليها معنى ليه؟ العام. لما قالوا لا زكاة في مال أنتم بتقولوا عام، بنقول لا، هذا ليس بعام. ما الدليل؟ الركاز هل العام فيه شرط؟ لا. النبات هل العام فيه شرط؟ لا. وهنا معنى الحيوان ماذا بقي؟ والفطر ليس هناك شرط العام، بدليل لو ولد طفل قبل مغرب اليوم 29 من رمضان لوجب ماذا؟ إخراج زكاة الفطر عنه ولم يبلغ العام. يبقى ما فيش شرط ايه؟ الحولية في هذه الايه؟ فماذا بقي؟ الذهب والفضة في جانب، وهذه المذكورات في جانب. يبقى ما تقول لي لا زكاة في مال هذا عام؟ يبقى عرفنا شرط العام عند الأصوليين ماذا؟ طيب نقول ويترجح، وترجح المذهب باعتبار العدد، باعتبار العدد وعدم اشتراط الحولية، لما جاء في حديث أبي بكر وفي الغنم في سائمتها، وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة فاعتبر بالعدد ولم يذكر له الحولية، ذلك أن شرط الحولية فيه كلفة بعيدة جدا، قد يسقط معه وجوب زكاة الغنم. يعني لو أنه اشترط حولية في الأربعين شاء ولد له نتاج اليوم ثلاثة وبكرة أربع ولا بعد فترة أربعة بعد كذا فين العام سيضيع، يبقى في الأمر كلفة شديدة يضيع معها وجوب الزكاة في ماذا؟ وأجابوا عن دليل العموم الذي استدلوا بأن العموم ها هنا أريد به الخاص وهي زكاة النقدين، الذهب والفضة، لأنه لا يمكن أن يكون عاما وقد خرج من هذا العموم النبات والركاز وبهيمة الأنعام. ولم يبقى إلا زكاة الذهب والفضة، فلا يمكن أن يكون هذا عاما، إنما هو من العام الذي أريد به الخاص. الشرط الرابع، ما المشكلة؟ من قال اللي انت جاوز احد؟ يعني طيب لو الاربعون دول في المنطقة عشرون او انتهى وضع تحرين عشرين او صار يملك ستين بعد سنة، تمام، صار في الستين قريبا من كم؟ من ثلاثين او انتهى، فولدت هذه الثلاثون ثلاثين وهكذا. انا تدري ما يخرج كل يوم طالما ملك أربعين، ما المشكلة؟ ألا تسميه غنيا؟ هل هذا يجاب به على كلام الشارع الحكيم؟ هل هذا ترد به دلالة النصوص؟ أبو بكر ماذا قال؟ في كل أربعين شاتني شاته، صحيح؟ شات كلام أبو بكر؟ وأنت من أدراك أن أبو بكر أراد به النصاب؟ أكنت هناك؟ لا أظن أنك كنت هناك. طيب، ظاهر حديث أبي بكر أنه لم يشترط الحولية، تمام، هذا الجواب الأول، قال في كل أربعين، وتأتي معنا في حديث المقادير قال فإذا بلغت كذا فأخرج كذا، كل الحديث من ألف إلى ياء لم يشترط ماذا؟ حولية، ولم يسميها. ثانيا، دليل الحولية دليل عام، واضح؟ دليل عام، قلنا ان هذا العام مخصوص اريد به خاص بقرينة اخراج زكاة النبات والركاز والفطر والانعام على قولنا، ولم تبقى الا النقدين، الا زكاة النقدين. حسبكم، هذا سيفتح علينا الباب الذي فعلا يعجبني. سد ايه؟ ماذا بالجمهور؟ طيب، الشرط الرابع العاملة، ألا تكون عاملة. ألا تكون عاملة ألا تكون عاملة. وهذا الشرط معناه ألا يستخدمها صاحبها في الحرث وسقي الزرع وحمل الأشغال ومشاغل. وما شابه. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول الليل واستدلوا عليه. بما روى أبو عبيد عن علي وجابر قال ليس في البقر العوامل صدقة. ليس في البقر العوامل صدقة كما روى أبو شيبة كما روى ابن أبي شيبة مرفوعا ورواه غيره موقوفا على علي قال ليس على العوامل شيء. ليس على العوامل شيء. إذا هذا هو الشرط الرابع عند أهل العلم ودليل ما جاء من أثار عن الصحابة ليعلم لها مخالف. وعليه لو أن الرجل كان عنده من البقر السائمة وعنده من البقر العوامل لا يخلط ولا يضم البقر العوامل البقر السائمة ليخرج الزكاة. واضح الآن؟ طيب مسألة ثالثة. نعم أنه لا تجب أنه تجب الزكاة في البقر العاملة واستدل بالعمومات ما من صاحب إبل وما من صاحب بقر. ونحن أجبناهم لأن هذا من قول الصحابي والحديث المرفوع يخصص هذا العموم. ما من عام إلا وخص. طيب مسألة ثالثة مقادير زكاة الأنعام ونبدأ بزكاة الإبل. نعم ليه طيلة حياتي يا أخوان بلغت اليوم 40 تجب فيها زكاة فولدت وأنتجت غدا وبعد غد تجاوز العدد 40 تخرج منها شاء بالتي خرجت. لا لا اعتبار التي خرجت يا أخي كيف هي تفضل 39 مش هتنتج مش هتثمر. سبحان الله هي اليوم 40 خرجت منها واحدة ولدت انتجت فصارت 40 بل 40 فصارت 50 تخرج منها زكاة. كيف تجب فيها الزكاة مرة واحدة؟ نعم إذا سيأتي ذكر المقادير الآن. مسألة ثالثة اسمع يا رجل الزعل مرفوع ما ترضى هذا ما ينبغي أصلا. وهذا شرط النبي صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم شارك أصحابه على مثل هذا صحيح ولا لا؟ قال من دعوت عليه كانت له زكاة وطهورة. ما بلغنا هذا، أصلح الله أحواله، لا يكفينا هذا عذرا إخواني معلش. طيب اسأل الرابعة والثالثة. الثالثة مقادير زكاة الإبل. مقادير الزكاة، ونبدأ بزكاة الإبل. ممكن تجعلها بقى في جدول هنا الزكاة، وقد صح عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا أنه أرسل لعمال أن يأخذ من كل خمس، يعني من الإبل، شاة واحدة إلى تسعة، يعني من خمسة إلى تسعة تجب ماذا؟ يجب عليه إخراج شاة واحدة. ومن تسعة أي من عشر إلى أربعة عشر، من عشر إلى أربعة عشر تجب شاتان. ومن خمسة عشر، المفروض أربعة عشر خمسة عشر، من الإبل إلى تسعة عشر تجب كم؟ ثلاث شياه. ومن عشرين إلى أربع وعشرين تجب أربع شياه. فائدة الوقت، الوقت وهو ما بين الفرضين فلا يجب شيء، يعني إذا بلغت خمس تجب فيها ماذا؟ شاء. لو بلغت سبع شاء، لو بلغت تسع شاء. إذا من خمس إلى تسع نسميه وقصا، والوقت هو ما بين الفرضين ولا يجب فيه شيء. فإذا بلغت خمسا وعشرين وجبت بنت مخاض، بنت مخاض وهي أنثى الإبل التي عمرها كم سنة، التي تمت سنة وسميت مخاض لأن أمها حملت وصارت مخاضا. يبقى إذا في 25 من الإبل تجب ماذا؟ تجب واحدة. هذه الواحدة سنها كم؟ أنها بنت بنت مخاض. طيب ثانيا من 36 يعني بلغت 25 بنت مخاض، معك إلى كم؟ أول ما تبلغ 35 أو 36، تبلغ 36 تجب فيها بنت لبون، بنت لبون. وهي التي بلغت سنتين وسميت أمها لبون لأنها ولدت وصارت ترضع لأنها ولدت وصارت ترضع. فإذا بلغت 46 وجبت عليه شقة، وهي التي بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة وسميت حقة. لماذا؟ لأنه حق على الفحل أن يطرقها. فإذا بلغت 61 وجبت جدعا، وهي التي تمت 4 سنين ودخلت في الخامس. فإذا بلغت 76 فإذا بلغت 76 وجبت فيها بنت لبون، وجبت فيها بنت لبون يعني 2 بنت لبون. إذا بلغت كم؟ 76 إلى كم؟ إلى 90. فإذا بلغت 91 وجبت فيها حقتان إلى 120. إلى 120 ثم بعد في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. سأشرح الآن ولتفهم. بمعنى لو بلغت 120 كم تجب فيها؟ 3 بنات لبون. لو بلغت 150 تجب فيها كم؟ 3 حقاق. لو بلغت 160 4 بنات لبون. لو بلغت 200 اما 4 حقاق او اما 5 بنات لبون. يبقى واضح الان؟ اعيد عليكم ولنتناول بعض المسائل الفرعية المتفرعة. اذا بلغت الابل 5 وجبت فيها شاة، وإذا بلغت الإبل 10 وجبت فيها ماذا؟ شاتان. طيب ما بين 5 و6 قبلها بلغت 8 هي شاة واحدة بلغت بالـ5، وما فوق الـ5 إلى 9 يسمى إيه؟ وقتا، لا يجب في هذا الوقت شيء. واضح؟ طيب ثم إذا بلغت 15 وجبت فيها ماذا؟ 3 شياع. إذا بلغت 20 وجبت فيها 4 شياع. فإذا بلغت 25 وجبت فيها بنت ماذا؟ لا، مخاض الأول، لأن أمها خاض. صحيح، نعم، بنت مخاض. فإذا بلغت قلنا كم؟ 36 وجبت فيها بنت لبون. فإذا بلغت 46 وجبت فيها ماذا؟ حقة. فإذا بلغت كم؟ نعم 61 وجبت فيها ماذا؟ جزعة. نعم الجزعة التي لها كم؟ 4 سنين ودخلت في الخامس. تمام. ثم إذا بلغت كم؟ 76 تجب كم؟ بنت لابون إلى 90. فإذا بلغت 91 وجبت فيها ماذا؟ حقتان إلى 120. ثم بعد 120 في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. بنت لبون واضح؟ هذا لا يكون إلا بعد 100. طب هذا إنها بلغت 90 ما يجيش يخرج حقة وبنت إيه؟ لا هذه في كل 40 لبون وفي كل 50 حقة بشرط تمام ماذا؟ 120. يبقى نكتب الآن فروع كل هذا سيكون لا بنت واحدة في كل 40. اكتب فروع فرع الوقت وهو ما بين الفرضين ولا يجب شيء ولا يجب شيء. مثال رجل بلغت عنده الإبل 9 أخرج شاة واحدة أخرج شاة واحدة. الفائدة الفرع الثاني وتجب شاة لا يشترط فيها سن لأن الشارع الحكيم لا نلزمه بماذا؟ بسن معين. فيخرج شاة على شرط ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. الفرع الثالث الجبران. ما الجبران؟ رجل وجبت عليه سن معين وكان يملك فوقها أو تحتها. رجل وجبت عليه سن معين يعني وجبت عليه لبون وعنده ماذا؟ مخاض. والمخاض أقل من الايه؟ ماذا يفعل هذا؟ يدفع المخاض ويدفع معها شاتين أو 20 دينارا ذهبيا. الجبران وهو من وجبت عليه سن كاللبون مثلا ولم يكن مالكا لها فيجبرها إما بدفع السن الأدنى ويدفع معها شاتين أو 20 دينارا ذهبي. أو يدفع السن الأعلى ويدفع ويأخذ شاتين يأخذ هو شاتين أو 20 دينارا ذهبي. واضح؟ يبقى لو دفع السن الأعلى يأخذ شاتين أو 20 دينارا لو دفع السن الأدنى يدفع هو شاتين مع السن الأدنى. فرع. وقوله 20 دينارا ذهبية إنما هو على سبيل التقويم لا التخيير. وعليه يدفع اليوم ما يقرر أهل الذكر أنه ثمن لهاتين الشاتين. فرع: لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت خمسا ففيها شاة طيب اسمع طلبة العلم، سأكتفي بهذا القدر هذا اليوم إن شاء الله تعالى تبارك وتعالى، ونتم الحديث مع زكاة الأنعام في يوم الخميس إن شاء الله عز وجل. ذكر بعض التنبيهات الهامة قبل أن ننتقل إلى درس القواعد سأسمع لكم إن شاء الله. التنبيه الأول أن اختبار أو أن امتحان كتاب الحيض سيعقد بمسجد عباد الرحمن إن شاء الله تعالى الخميس ليس المقبل وإنما الذي يليه، والامتحان يكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى إلى إقامة صلاة العشاء، فزمنه إن شاء الله تعالى هو سبع الساعة، وهذا سيراعى عند وضع الأسئلة إن شاء الله، وسيكون امتحان بصحن المسجد والطابق الأعلى. فإن كانت من النساء من ترغب في دخول هذا الامتحان فتوافينا بذلك من أجل إعداد المكان وتهيئته لامتحانهن واختبارهن، والجوائز إن شاء الله تعالى ستكون مرضية لن تقل بحال عن كتاب على وفق كتاب من الأوطار للإمام الشوكاني رحمه، ولكن ستتحدد الجائزة على أساس عدد الفائزين، فلا يمكنني الآن أن أحدد عدد الجوائز، فقد يحصل على الدرجة النهائية أكثر من 10، فلزاما نكافئ الجميع مع وجود جائزة خاصة أو اثنتين لمن لم يحصل الدرجة النهائية، ولكن على شروط مخصوصة فتعلم في حينها. وإن شاء الله تعالى الامتحان أيضا في كتاب الحيض سيكون بالمسجد الهدي المحمدي يعني بعد شهر تقريبا من اليوم، لأن الآن بقيت لنا مسألة واحدة في كتاب الحيض ثم ننتقل بعد إلى باب النفاس والاستحاضة، ومسائل البابين ليست كثيرة بما فيه أننا نحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير لننتهي من كتاب الطهارة تماما بمسجد الهدي. ومن أراد أن يحضر الامتحان هنا ويحضر الامتحان هناك فلست أمنعه، ولكن على شرط حصل الجائزة هنا منع هناك وإن كان الأول من أجل أن يترك المكان أو المجال إخوان. التنبيه الثاني مذكرة حكم تارك الصلاة إن شاء الله تعالى التي سبيلها إلى الطبع، ولعلها تكون مع بين أيديكم في يوم الخميس أو في يوم الأحد إن شاء الله تعالى على أكثر تقدير وسأجتهد في طبع عدد كافي يكفي الحضور، فإن لم يكن فمنكم من يصدق عليه الحديث من كان معه فضل ظاهر فيعده على من لا ظاهر له، أو من كان غنيا فليستعفف، فهل يستعجز ليحصلها عن طريق تصويرها إن شاء الله تعالى من إخوانه. هذا التنبيه. أما التنبيه الثالث إن شاء الله تعالى هناك اقتراح قيد الدراسة، بعض إخواني طلبنا أن نصل كتاب الحج كتاب الزكاة لننتهي من فقه العبادات، وأن نجعل الدرس الرمضاني في أبواب أخرى من أبواب الفقه ككتاب الجهاد مثلا أو كتاب المواريث مثلا، وهذا يكون في رمضان. فالأمر فيه شورى، وأنا أنتظر منكم رأيكم في هذا الباب. أما التنبيه الأخير فخاص بخطبة الجمعة، هي بمد إعمال الإسلام بميدان العتبة، وعنوانها مشكلات وحلول، وهذا هو هذه الخطبة الثانية في هذه السلسلة، وتكون إن شاء الله تعالى عن المشكلات الزوجية الأسباب والحلول، لأن الحياة الزوجية في هذه الأيام تحتاج فعلا إلى فقه، إلى فقه. فإن شاء الله تعالى لعل هذه الخطبة يعني تكون سبيلا لفهم الواحد منا لحقيقة وطبيعة الحياة الزوجية، فيخبر بها كيف يتعامل مع أهله وكيف تعامله امرأته، لأن هذا الباب مهم ومهم جدا لما فشى في هذه الأيام من الطلاقات وكثر، ولما كثرت المشكلات في البيوتات هذه الأيام ممن عدمت في البيوتات الرحمة والسكن وانعدمت المودة أيضا. طيب إن شاء الله تعالى ننتقل إلى درس القواعد، وسأعطيكم فرصة للسؤال وللنقاش في نهاية الدرس. فاحفظ سؤالك معك إما في رأسك وإما في ورقة، ثم لما ينتهي الدرس تسأل إن شاء الله تعالى. القاعدة الأولى: المشغول لا يجهل. صحيح؟ استغفر الله، لا عليك. طيب القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومعنى القاعدة هي ما تسمى بخاصية الترتيب فيثبت حكم لأمر ما شرعا، وينعدم هذا الحكم عند التركيب والإضافة. بمعنى أن الشيء يكون عفوا إذا ركب معه غيره، ودليل القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لئن حييت إلى قابل لا أصومن التاسع. فلما ضم التاسع مع العاشر ارتفعت كراهة موافقة اليهود من صيام يوم عاشوراء، والدليل الثاني ما صح عن النبي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأكلون الذبائح وعليها خطوط الدم. والدم محرم ولكن صار عفوا لما وقع على الذبيحة فأخذ حكمه. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، فأثبت للجنين حكما تبعا لماذا؟ لأمه. بينما لو سقط ميتا لم يكن حلالا، إنما صار حلالا بماذا؟ بالتبعة إلى من؟ إلى أم. لكن لو استقل فنزل سقطا فلا يثبت له ذلك الحكم. هذه القاعدة ومعناها وتلك أدلة القاعدة، تلك أدلة القاعدة. أمثلة، ومن الأمثلة على هذه القاعدة رحمك الله بيع المجهول، بيع المجهول. ولا يجوز بيع المجهول لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا، ولقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن هذه الجهالة إذا وقعت تبعا لمعلوم فليس لها حكم عندئذ، لما وقعت تبعا. تبعا واضح. ومن الأمثلة التطبيقية ما أجاب به بعضهم يوزين الغناء الذين جوزوا الغناء بأفراده، يعني قالوا كيف يحرم الغناء وهو كلام، والموسيقى عندنا ليست حراما واستماع الشعر الجميع لا يحرم، وأن يؤديه رجل أو تؤديه امرأة فليس صوتها بعور. فأجيب بأنه حقا ما تقولون هذه الأفراد، لكن لما ركبت ثبت لها حكم بخلاف ما كانت أفرادا. آخر قرلة بأفراد قلنا، فلما حصل التركيب ثبت لها حكم مخالف لحكمها أفرادا للقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، سأكتفي بهذا القدر هذا اليوم عذرا، وأجيب على بعض أسئلتكم، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا، ولكن على شروط مخصوصة. الأول أن درسنا مستمر، فينصرف راشدا عليه السكينة والوقار كما جاء، لنتمكن من الإجابة على بعض سؤالات إخوانكم، فلا يفسد عليه الدرس. الثاني ألا يتجمهر إخواننا أمام المسجد، لما يزعجني جدا هذا المنظر ولا أحب أن أراه. فأمامكم دقائق معدودة للانصراف، تفضلوا. ايه بنات مسلمة نعم.